ثم يوم القيامة يخزيهم. يبقى دي بقى في الدنيا، وبعدين يوم القيامة ايه؟ يخزيهم. ما هو الخزي؟ هو الهوان، هو المزلة. وده يعتبر للمتعنطزين اقوى من الإزاء ومن الضرب. ليه؟ ام قال لك لان الضرب يمكن يتجلى فيه، مش قال وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع، يمسكوا كده يجدد ايده كده يقوم يعمل ولا كانه حصل حاجه، ايه يضربوا الم يوم ما يصرخش. ما بيصرخش ليه؟ عشان يفهموا يعني ان الالم ما وجعوش. انما حته الخزي دي هي اللي ما يقدرش يصيرها. ليه؟ لان الخزي قشعريرته تغشى البدن، ما يقدرش يفلت منها. انما الايلام يمكن يكتمه، انما الخزي ده معنى نفسي، والمعاني النفسيه تنضح على البشره مهما حاولت انت ايه تكتمها. تقابل واحد كده تقول له ما شاء الله انت النهارده كده مبشرك كده ومبسوط ومش عارف ايه، طب وعرفتها ازاي؟ ده لا اتكلم ولا تحدد، انما ايه سروره كده. واحد النهارده تقول مالك هي الفجر ستك كده وجاي لنا النهارده، ايه اللي فيه؟ برضه ما قالش حاجه. الله، الخزي يعمل ايه بقى؟ يقتل خميره الاستكبار في البدن، يقتل خميره ايه؟ الاستكبار في الايه؟ في البدن، وتلف المساله لف كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا المثل دي يقول فأذاقها الله لباس الجوع. طب هو يعني الذوق لباس؟ أم قال لك لا، أن الذوق هنا بمجرد ما يمر من دي ينتهي الذوق. يبقى ايه الأثر بس في حته والباقي لا. ولذلك تاكل مثلا شطه، تاكل مش عارف، بمجرد ما تنبلع يبقى الألم بس ايه هنا، إلا أن كان عنده آفات تانية، جروح في أمعائه ولا بتعمل موضوع تاني. فربنا عايز يديله الإذاقة وعايز يديله التعميم لكل البدن. فأذاقها الله لباس الجوع، كأن الجوع بقى إيه؟ بقى لباس. يبقى يجوع في أصابعه، يجوع في مش عارف، يجوع في أفاه، يجوع من رأسه، يجوع في فأذاقها الله لإيه؟ تعميم. تعميم يعني إيه؟ تعميم الإيه؟ الإله. ساعة ما تحصل له هذه المسألة كل خلايا الاستكبار تنتهي، وخصوصا أمام اللي كانوا عاملين بقى قدامهم إيه؟ بيتبعوهم بقى وعاملين انهم هم ايه. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. شوف التحدي بقى، فين شركائكم؟ ما يجوش ينصروكوا في الموقف ده، فما لهم من ايه شافعين ايه ولا صديق ايه ولا صديق حميد. الله، اهين الشركة اللي انتوا كنتوا بتعبدوهم ليه تخلوا عنهم؟ مش كنتوا بتشاقوا فيهم؟ معنى تشاقون فيهم من الشق، والشق صدع بين ملتئمين. ثوب تشقه كان نسبه مغينة، جدار تشقه، زجاج تشقه، يبقى هذا الشق. طب تشاقون فيهم يعني ايه؟ جعلتموهم شقا وجعلتم المؤمنين ومن معهم شقا، زي بقوا خصمين، هذان خصمان اختصموا ايه، يبقى تشاقون تقسموا المسألة، انتم في جانب باطل وغيركم في جانب ايه، في جانب، وكان الممكن انكم تكونوا كلكم ايه في جانب الحق، فانتم تشاقون بسبب ايه، بسبب هؤلاء، وتقولوا الاصنام والمش عارف ايه هم فين بقى اللي ما يجوش ليه دلوقتي عشان ينصروكم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أكنه هيبقى مشهد من مين؟ مشهد بمحضر بعين الله. بين مين؟ بين الجماعة اللي هم مكروا بالرسل وعملوا مش عارف ايه، وحيشهدوا الذين اوتوا العلم اي من الله مباشرة، لأن العلم من الله ثم ينقل إلى الملائكة، ثم ينقل من الملائكة إلى الرسل، ثم ينقل من الرسل إلى مين؟ إلى المبلغين. وقال الذين أوتوا العلم هم مين؟ أوتوا العلم إتيانا أوليا من الله، أو أوتوا العلم من الرسل؟ يقولوا إيه بقى في الموقف ده؟ هو قال إنهم هيحر عليهم السخف وده عذاب في الدنيا، وبعدين يوم القيامة يجي لهم إيه؟ يجي لهم الإيه؟ الخزي. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الله بص في دي، ما هو بيقول يوم القيامة يخزيهم، ما لقوش خزي اللي عندي ده لهم بس. قالوا يا اخويا الخزي بس على دول؟ هو بس او عندهم بس انت. ليه؟ لان قد يكون الخزي من هول الموقف والدنيا مش عارف، لا ربنا حامي دولي بالاطمئنان، ودوكم هم اللي يجي لهم الايه الخزي. يقول يا الله ايه الظاهره دي؟ الخزي بس على دولهم كده؟ اذا مش عمليه عامه دي، ده عمليه ايه؟ عمليه خاصه. الذين اوتوا العلم الايه اللي هو بيقول فكيف اذا جئنا من كل امه ايه بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء ايه شهيدا. يبقى الذين اوتوا العلم هيقولوا ان احنا بلغنا ولا لا؟ ولذلك يقول الا هل بلغت؟ اللهم ايه؟ اللهم فاشهد. وكما بلغ هو امته واستجابت له، يبقى ايضا مطالب من امته امتدادا لرسالته انهم يشهدوا انهم بلغوا الايه، لتكونوا شهداء ايه، ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى دي شرف امه محمد، شرف امه محمد. امال ليه منعت النبوه بعد سيدنا؟ ما فيش نبوه بعده ليه؟ ام قال لك لان الذين يحملون الرساله من الرسول سيحملونها بمهمتها الاساسيه، وهي الايه؟ وهي البلاغ. وما دام هيعملوا كده يبقى ما فيش ضروره لمين؟ ما فيش ضروره لان يجي نبي ايه؟ نبي ثاني. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ شهيدا. يومئذ إيه؟ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. تسوى بهم الأرض يعني إيه؟ يعني يبقوا زي ما هم قايلها في آية ثانية في آخر سورة عامة. ويقول الكافر إيه؟ إن أنذرناكم عذابا إيه؟ قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت إيه؟ يا ليتني كنت تراب. أهدي تسوى بهم الأرض؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقلنا الذين أوتوا العلم اللي هم أول من أوتي العلم الرسل، وبعد ذلك الرسل بلغوا أقوامهم الذين آمنوا به، وهؤلاء بلغوا. يبقى من الذين أوتوا نضر الله امرأ سمع مقالتي، هكذا قال رسول الله، فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم. وقلنا بقى ان الشاهد في دي فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ايه، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقلنا الحق سبحانه وتعالى ادانا هنا لقطات مختلفه في القران للموقف ده اللي قال فيه الذين اوتوا العلم اليوم ايه. وقال الذين اوتوا العلم هم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، لما شهدوا ود الذين كفروا إيه؟ لو تسوى بهم الأرض، أي ليتني كنت إيه تراب. ولا يكتؤون، وقفنا عند ولا يكتمون الله حديثا. وقلنا إن المستشرقين اللي بيتتبعوا ظواهر التعارض في القرآن يجيبوا أشياء يقول لك القرآن يقول ولا يكتمون الله حديثا، دل على أنهم يتكلمون. واليوم تشهد عليهم ألسنتهم، في أي ألسنتهم؟ يبقى زي ما هيتكلم. وآية تانية اليوم نختم على أفواههم. كويس أوي. القرآن يصور مواقف شتى، لكل موقف لقطة خاصة، ثم تصف المواقف إلى نهاية موقف. وإحنا قلنا بقى أن الإنسان حين يتكلم اليوم نختم على أفواههم، يعني ما يتكلموش. أم قال لك أي الكلام الذي ألفوه في الدنيا من ان نفوسهم يبقى فيها شيء ولسانهم يقول بالخلاف،

ما دام. طب وجلودهم؟ أم قال لك شوف بقى الأداء الجميل. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. طب اشمعنى قالوا للجلود ما قالوش للسمع ليه وللبصر؟ طب ما بيقول يشهدوا عليهم ايه؟ سمعهم وابصارهم وايه وجلودهم. اشمعنى جابوا الحكايه وقالوا وقالوا لجلود؟ اشمعنى سترتوا على الجلود؟ لكنهم بيقولوا طيب الودن كان لها برضو اشارات، لما ما تحبش حاجه تطنش كده يبقى لها دلالات، والعين برضو ليها. انما وانت يا جلد جبت الحكايه دي منين؟ ده انت ما كانش لك حاجه في الدنيا. يبقى العجيب عندهم لم يكن ان تشهد الاذن لانهم عارفين هي عملت ايه، ولا ان تشهد الابصار لانهم عارفين عملت ايه. طب والجلود وانتوا ايه اللي حشرتوا الجلود ازاي دي؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. لما شهدتم علينا كان الاصول ازاي تشهدوا علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ما تقولش لما شهدتم علينا ليه؟ لان المطلوب ده الموقف الاقراري عشان نبرئ ذمتنا باننا كنا مش راضين على عملك ده، وان الابعاض للنفس الانسانيه مؤمنه والاراده هي اللي كافره، انما الابعاض نفسها مؤمنه بتعمل وهي ايه وهي كذا، ولما تجيلها فرصه بقى تقول الحق وايه تقول. وقالوا لجلودهم لما شهدتم ايه عليهم. ادي لقطه برضه هيقول، بعدين برضه هيقول برضه يوم نحشرهم ايه نحشرهم. يقول الذين اشركوا ايه اين ما كنتم ايه ان شاء الله ما اشركتم. لا دي تبدئه ثانيه. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يجوا يعني الموقف الصعب يشوفوه والهول اللي يشوفوه خلوهم ايه فقدوا صوابهم، يقولوا يا رب ما كناش مشركين. الله كناش مشركين. وبعد ذلك يجي هل الموقف ينتهي كده؟ يقول لا بعدين. طيب الم ياتكم ايه رسل منكم يقصون عليكم ايه ايات ايه وينذرونكم لقالوا ايه هذا؟ قالوا شهدنا على انفسهم. بقى كانوا بيدافعوا دلوقتي يشهدوا ايه وغرتهم الحياة ايه الدنيا، وشهدوا على انفسهم انهم ايه كانوا كافرين. دي كل الموقف بعد كل دي جاي في حتة. وقال الذين اوتوا العلم، سلسلها بقى انت كده، دي دي دي دي واحدة واحدة كده. ان الخزي اليوم والسوء هو ما يسوء الانسان على الكافرين. يبقى مش خزي بس، يبقى ايلام ايه فيها. ما احنا قلنا زمان عذاب ايه عذاب عظيم وعذاب غليظ وعذاب ايه مبين وعذاب ايه مهين. ده في حاجه في حاجات كتيره قوي، لان النفس الانسانيه زواياها المتعدده وزوايا الالام فيها. ممكن واحد تضربه 20 الم انما ما تقولوش كلمه تجرح مثلا تجرح حسن. ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الايه على الكافرين. كلمه الخزي والسوء على الكافرين ده دليل على انه كتم على نفسهم خالص، يعني ما لهمش ايه تقول على